شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه يستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ بفجره: نعم، لو أرجعت الكراهة إلى الوقت الذي يسند إلى الإنسان تعين إرادة كراهة ظهوره، إرادة كراهة ظهورها فيختص بالقسم الأول وهو ما كان إظهارا لأمر مستور. كان الكلام في تعريف الغيبة، وقلنا بأن الشيخ بفجره بعد أن نقل كلمات اللغويين في ذلك تعرض لبعض كلمات الفقهاء في تعريف الغيبة، وقال بأنه ثم بعد أن نقل كلمات الفقهاء في ذلك انتقل إلى التعريف المختار عند وقوع. قال بأنه تارة نقول أن الموصول يرجع إلى الكلام، فالكراهة تكون كراهة الكلام خلف المختار، وأخرى نقول أن الموصول يرجع إلى الوقت، فالكراهة تكون كراهة ماذا؟ كراهة الوقت مو كراهة الكلام خلف المختار. أما فيما يرتبط بإرجاع الكراهة إلى الكلام لا إلى الوقت، قلنا بأن الآن لأنه إذا أرجع الكراهة إلى الكلام فهنا إما أنه هذا الموجب بالفعل يكره الكلام لأنه إظهار لعيب المذكور، وإما لأنه بقصد الانتقام، وإما لأن الكلام مشعر بالذنب وإن لم يكن هناك انتقام. قلنا أن هناك شقوق ثلاثة: أنه إذا أرجعنا الكراهة إلى الكلام إما أن يكون سبب كراهة الكلام، إما أن سببه أنه لا يريد أن يظهر العيب لأنه مستور، وإما لأنه لا يريد أن يذكر بهذا الكلام لأنه انتقاص له وإن كان ظاهرا، وإما لأن الكلام في نفسه وإن لم يكن المتكلم قاصدا الانتقاص إلا أنه في كلام في نفسه الكلام يعتبر منتقصا له وهو لا يريد أن يذكر بهذا الكلام خلفه. في هذا اليوم نذكر بحثا آخر، وهو أنه لو فرض أننا أرجعنا الكراهة إلى الوقت لا أننا أرجعنا الكراهة إلى الكلام، فهل أن الأمر يختلف عن الاحتمال السابق أو أن النتيجة لا تختلف؟ هنا يقول الشيخ بأنه نحن إذا أرجعنا الكراهة إلى الوقت فهنا يتعين الاحتمال الأول، وهو أنه إذا قلنا أن المغتاب بالفتح يكره أن يذكر بهذا الوقت، لماذا؟ لأنه عيب ونقص مستور فهو يكره أن يذكر. فإذا بنينا على إرجاع الكراهة إلى الكلام فالشقوق تكون متعددة، وأما إذا بنينا على إرجاع الكراهة إلى الوقت فيتعين ماذا؟ أن يكون الكراهة يعني كراهة الإظهار لا غير. فلهذا قال: لو أرجعت الكراهة إلى الوقت، هذا بناء على ما تقدم. قال: والأولى بملاحظة ما تقدم من الأخبار والكلمات الأصحاب بناء على ارجاع الكراهة الى الكلام، هذا هو الشق الاول. والشق الثاني ما هو؟ نعم، لو ارجعت الكراهة الى الوقت الذي اي وقت؟ الذي يسند الى الانسان، اي يسند الى ذلك الانسان المغتاب بالفعل، هنا تعين ارادة كراهة ظهورها، يعني انه لا يريد ذلك المغتاب ان يظهر هذا العيب لانه مستور. فيختص بالقسم الاول، يا قسم اول من الاقسام الثلاثة التي ذكرناها بناء على ارجاع الكراهة الى الكلام. هناك قلنا انه اذا ارجعنا الكراهة الى الكلام لا الى الوقت يتعين من ان الغيبة ان يذكر الانسان اما باظهار عيبه المستور، واما انتقاصه واما انه في نفسه يحصل. هذه اقسام ثلاثة كانت. يقول بانه اذا ارجعنا الكراهة الى الوصف يعني لا يريد المغتاب ان يسند اليه هذا الوصف هذا النقص. لماذا لا يريد؟ باعتبار انه عيب مستور ولا يريد ان يظهر هذا العيب المستور وهذا النقص المستور. فلهذا قال فيختص بالقسم الاول. ماذا كان القسم الاول؟ وهو ما كان اظهارا لامر مستور. فتلخص من هذا ان كلام الشيخ قدس سره يقول ان ارجعنا الكراهة الى الكلام فيشمل الاقسام الثلاثة، وان ارجعنا الكلام ارجعنا الكراهة الى الوصف فيختص بالقسم الاول. طب شيخنا ايهما صحيح؟ هل ان الصحيح ارجاع الكراهة الى الكلام لو ارجاع الكراهة الى الوصف؟ يقول والذي يؤيد الاحتمال الثاني الشق الثاني بل يعينه الروايات التي سيبينها بعد ذلك. اذا الشيخ اولا يذكر المطلب على نحو الترجيح، يقول نحن ان بنينا على ارجاع الكراهة الى الكلام فكذا، وان بنينا على ارجاع الكراهة الى الوصف فكذا. طب شيخنا انتم ماذا تختارون؟ قال نحن نرى ان الذي يؤيد انتقائيات هو الشق الثاني وهو ارجاع الكراهة الى الوصف لا ارجاع الكراهة الى الكلام. فلهذا قال ويؤيد هذا الاحتمال يعني الاحتمال الثاني الذي ذكره وهو ارجاع الكراهة الى الوصف، ويؤيد هذا الاحتمال بل يعينه، مو فقط مؤيد والاحتمال الاول لا تأييد له، بل متعين في مقابل الشق الاول، بل يعينه الاخبار المستفيضة الدالة على اعتبار كون المقول. في بعض الكتب وجدت كون القول غلط، كون المقول، لانه البحث ماذا؟ في الوصف، مو البحث في الكلام. اذا كان ارجاع الكراهة الى الكلام كنا نقول ماذا؟ كون القول الكلام. اما البحث ماذا؟ ارجاع الكراهة الى الوصف الذي هو مقول ذلك القول، مقول ذلك الكلام، متعلق ذلك القول. قال بل يعينه الاخبار المستفيضة الدالة على اعتبار كون المقول يعني ذلك الوصف الذي يسند الى المغتاب بالفتح يكون مستورا غير منكشف. وهذا معناه ماذا؟ معناه ان الروايات تقول ان الغيبة متى تصدق؟ متى يتحقق موضوع الغيبة؟ اذا كان هناك اظهار لعيب لنقص مستور. وهذا معناه انه الاختصاص بالقسم الاول لا انه يشمل جميع الاقسام الثلاثة. قال كون المقول مستورا غير منكشفين. الروايات ما هي؟ قال مثل قوله عليه السلام فيما رواه العياشي بسنده عن ابن سنان الغيبة ان تقول في اخيك ما فيه ولكن مما قد ستره الله عليه. اذا يوجد قيدان، القيد الاول ان تقول ما فيه طبعا في اخيك طبعا، ومن هنا يستفاد مثلا انه مختص بالمؤمن، ان تقول في اخيك ما فيه، وثانيا ماذا؟ مما قد ستره الله عليه. اما اذا لم يكن فيه فهو البهتان، واما اذا كان فيه ولم يكن مستورا فلا يكون غيبة. طبعا هنا لابد ان يعلم نحن اذا نفينا الغيبة مو معنى انه حلال، لعله يكون حراما من باب اخر. نحن الان بحثنا في موضوع الغيبة، متى تتحقق الغيبة ومتى لا تتحقق، متى تترتب احكام الغيبة ومتى لا تترتب. مو نريد ان نقول انه متى يكون حرام ومتى يكون حلال، فرق بين المقامين، لعله شيء لا يكون غيبة ولكنه يكون حرام من باب انه إهانة المؤمن، من باب انه إذاعة سر المؤمن، والهالات كثيرة من هذا إذاعة سر المؤمن. فاذا البحث اخص من الحرمة والجواز، مو البحث في الحرمة والجواز، وانما البحث متى يتحقق موضوع الغيبة ومتى لا يتحقق موضوع الغيبة. لقائلا ان يقول ولما؟ نقول باعتبار انه اذا تحققت الغيبة لا احكام خاصة، من قبيل انها من الكبائر، من قبيل انه في مقام الاستفهام هل تحتاج ان ترضي المغتاب بالفتح او لا، احكام خاصة ترتب. اذا الان عندما نقول انه ليس غيبة مو يعني صار حلال صار جاهزا، بل ليس حراما من هذه الجهة، ولعله توجد فيه حيثية أخرى من جهة أخرى. يعني هذا من قبيل إذا قلت هذا غصب لا تشرب، هذا غصب، الغصب يجوز التصرف فيه في الشرب ولا يجوز شربه، لكن هل معنى يجوز شربه مطلقا حتى كان نجسا؟ لا، نقول من حيثية الغصب لا يجوز شربه، أما إذا لم يكن مغصوبا ولم يكن نجسا فإذا هنا عندما نقول إذا ليس بغيبة مو إذا صار جائزا، يعني ليس حراما من هذه الحيثية، لعله يكون حرام من حيثية أخرى ولعله لا يكون. فليس الخلط بين المباحث. نحن عندما ننفي الغيبة يعني نفينا الحرمة أيضا، هنا نفي الغيبة لا يفارق نفي الحرمة بل يكون أخف من نفي الحرمة. قال ورواية داود بن سرحان المروية في الوافي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغيبة قال هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل وتبت عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد. هذه في دينه احتمل المعلقون او المحشون على المكاتب احتملوا فيه احتمالات. الاحتمال الاول ان يقال في دينه متعلق لاخيك، يعني ان تقول لاخيك في الدين ما لم يقع، ان تقول لاخيك في الدين ما لم يقع، هذا احتمال. الاحتمال الاول ان يقال بان في دينه متعلق بان تقول، يعني مقول قولك يرتبط بجهة من جهات الدينية، لان الغيبة لا يشترط ان تكون في دين المغتاب، لعله يكون ماذا في ارض المغتاب، لعله يكون في امر دنيوي من المغتاب، لعله يكون في امر يختص به لا في دينه ولا في دنيا. فاذا في قوله في دينه هذه في دينه متعلق بماذا؟ بالقول، يعني ان تقول قولا يرتبط بدين المغتاب. وهذا الاحتمال ان لم يكن هو المتعين فلا اشكال هو الاقوى. لماذا؟ بقرينة الكلمات التي بعد ذلك الجمل قالت وتبت عليه امرا، ولكن اي امرين؟ مطلق امرين؟ لا، قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد. اذا تبين انه ذلك الامر المذكور ماذا؟ من الامور التي فيها حد شرعي، اذا من الامور التي ترتبط ماذا؟ بدين المغتاب بالفعل. اذا في قول بعضهم انه يوجد احتمالان وكانه يظهر ان الاحتمالين متساويان، لا، ليس الامر كذلك. نحن بقرينة ما بعد ذلك وتبت عليه امرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه حد، هذا معناه انه تكلم في المغتاب بما يرتبط بدينه، لا انه تكلم بالمغتاب في المغتاب بما لا يرتبط ايضا بدينه مما قد ستره الله عليه. قال وهو ان تقول لاخيك في دينه، طبعا وهو ايضا من الناحية اللغوية ومن الناحية الادبية ما تعطاه، ان تقول في دينه، ان تقول لاخيك في دينه، يعني ما يرتبط ذلك المقول في دين ذلك المغتاب مما ما لم يفعل وتبت عليه امرا قد ستره الله عليك، تبت يعني تظهر، وتبت عليه امرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد. هذه رواية ثانية. لا، قلنا لم يقم عليه في حد، لا، هذا هو الذي يفعل. هذا تبكان، بل هناك تبكان الثاني، يعني محل الاستشار وتبت عليه امرا لم يفعله، وتبت عليه امرا قد ستره الله، هذه الغيبة، والا ما لم يفعله يكون بكانا، لا ذاك بعد. يعني الرواية كما تحرم الغيبة تحرم البكان ايضا، مو مختصة بالغيبة. ورواية أبان عن رجل لا يعلمه إلا يحيى الأزرق، كأنه هذا القائل أبان يريد أن يقول أنا أنقل هذه الرواية عن هذه الرواية عن رجل، ولكن هذا الرجل أنا لا أبوح به ولكن يعلمه يحيى الأزرق. قال لي أبو الحسن عليه السلام من ذكر رجلا من خلفه، يعني في غيبته، بما هو فيه مما عرفه الناس فلم يكتفه، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس فقد انتابه. وهذا الرواية وقعا رواية واضحة لولا مثلا الإشكال الثاني. الرواية من حيث المتن واضحة تفصل تقول الغيبة موضوعها يتحقق في مورد لا يعرفه الناس وبالمورد الذي يعرفه الناس لا تتحقق الغيبة. ومن ذكره بما ليس فيه فأشبهته يعني فقد نسب إليه بهتان. وحسنة عبد الرحمن بن سيابة يعني نسب إليه أمرا بهتانا. وحسنة عبد الرحمن بن سيابة لماذا حسنة بابن هاشم إبراهيم بن هاشم؟ هناك بحث في إبراهيم بن هاشم هل هو عادل حتى تكون الرواية صحيحة أو أنه ليس معروفا بالكذب حتى تكون حسنة؟ أنتم تعرفون بأن الرواية إما تكون صحيحة إما أن تكون موثقة وإما أن تكون حسنة وإما أن تكون ضعيفة. هذه أقسام أربعة للرواية. الرواية الصحيحة هي تلك الرواية التي يكون كل رواتها من الإمامية الإثنى عشرية العدول الموثقون. هذه ماذا؟ هذه تكون صحيحة. إذا فرض أن الرواة ثقات ولكنه ليس من الإمامية الإثنى عشرية، معنى ثقات يعني من حيث النقل عادل، في النقل لا يكذب، هذه تسمى موثقة. إذا لا الأول ولا الثاني وكان مرميا بالضعف أو كان مجهولا هذه تسمى رواية ضعيفة. أما إذا فرض أن الرواة لا هم من الإمامية العدول ولا هم من الموثقين غير الإمامية بل من المرجوحين ورد فيهم مدح ولكن لا يستفاد منه توثيق أو عدالة هذه تسمى الرواية حسنة. وهناك بحث في إبراهيم ابن هاشم أنه هل هو موثق عادل حتى تدخل في الصحيحة أو أنه فيه مدح فقط حتى تكون حسنة. فلهذا قال وحسنتي هشام عفوا وحسنة عبد الرحمن بن سيابة. لماذا نقول ان هذه الرواية حسنة؟ لان فيها ابن هشام ابن هاشم الذي هو ابراهيم ابن هاشم ابن هاشم قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول الغيبة ان تقول في اخيك ما ستره الله عليه. واما الامر الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا يعني ليس غيبة اذا كان ذلك الامر ظاهرا فاذا ذكر في خلفه لا يكون غيبة. والبهتان ان يقول فيه ما ليس فيه. هذه الروايات التي نقلت لتأييد بل لتعيين الشق الثاني الذي ذكره الشيخ قدس سره. وهذه الاخبار كما ترى صريحة باعتبار كون الشيء غير منكشفين غير مكشوفين بل يكون مسورا. ويؤيد ذلك يعني ويؤيد هذا الذي استفدناه من الروايات يؤيده ما ورد ايضا في بعض كلمات اللغويين حيث ان في بعض كلمات اللغويين عندما عرفت الغيبة عرفته بالنحو الذي ينطبق مع مضمون هذه الاخبار وهذه الروايات التي ذكرناها تأييدا للاحتمال الثاني. قال ويؤيد ذلك ما في الصحاح من ان الغيبة ان يتكلم خلف انسان مسور. فإذا صاحب الصحاح الجوهري ماذا يقول؟ يقول أن الغيبة أن يكون كلام خلف إنسان وذلك الإنسان مستور. فهذا قيد مستور في احتمالين يأتي بعد ذلك. أن يتكلم خلف إنسان مستور بأي شيء؟ يتكلم بما يغمه لو سمعه ذلك الإنسان المغتاب بالفات. فإن كان إلى الآن تسمية كلام الصحاح فإن كان ما قاله المتكلم المغتاب بالكذب كان صدقا سمي غيبة وإن كان كذبا سمي ماذا؟ بهتانا. هنا انتهينا من كلام صاحب الصحاح. هنا الشيخ قدس سره يقول بأنه عندما عبر صاحب الصحاح بمستور هذا المستور وصف لماذا؟ وصف للعين لوقف للإنسان المغتاب بالفتح. الذي جاء في الكلام مستور، هذا مستور قيد لأي شيء، وقف لأي شيء. إن كان وقف على القيد وهو المستور وقف للعيب وللناقص فهذا يوافق ما تقدم، لأننا أرجعنا الكراهة إلى الوقف، والوقف المستور أيضا فهذا يكون موافقا لما ذكر في الروايات والأخبار. وأما إذا قلنا ماذا؟ أن مستور وقف لنفس الإنسان مو لوصف الإنسان، يعني أن الإنسان مستور لا أن فعله وعيبه مستور. وقال أن يقول شنو أن الإنسان مستور؟ يعني ليس متجاهرا بالشيء، معنى مستور يعني ليس متجاهرا بالشيء. فإذا كان الإنسان متجاهرا بالفسق فتجوز غيبته، إذا لم يكن متجاهرا بالفسق فلا يتجوز. كلامنا ليس في أن عيبه مستور أو ليس بمستور، كلامنا أن هذا الإنسان الذي قام بهذا الفعل هل هو مستور أو متجاهر. فإذا بناء على الاحتمال الثاني الضابط مو أن الوصف مستور أو ظاهر، وإنما الضابط في أن الإنسان متجاهر أو ليس بمتجاهر. وكان فرق بين المسألتين، فرق بين الضابطين. إذا قلنا أن مستور يرجع إلى الوصف فينطبق معها مع الروايات المتقدمة، أما إذا قلنا أن المستور يرجع إلى الإنسان المستور وكما هو ظاهر العبارة أنه يرجع إلى الإنسان خلف إنسان المستور، فالمستور والستر قيد ماذا للإنسان؟ قب الستر للإنسان في مقابل ماذا؟ في مقابل المتجاهر بالفهم. هنا قد يحتمل الموافق مخالفة وقد يحتمل الموافقة. لماذا؟ موافقة واضح أنه لعله عيبه مستور، وماذا؟ وهو أيضا مستور ليس بمتجاهر. فهنا كما أنه لا تجوز على ضابط الأخبار لا يجوز على الضابط الذي ذكره صاحب الصحة. يعني إذا فرض أن الإنسان لا هو متجاهر ولا عيبه ظاهر للناس هل تجوز غيبته؟ بناء على الأخبار لا تجوز أن عيبه مستور، بناء على ضابط ما ذكره الصحة أيضا لا تجوز أنه مستور، إنسان مستور وليس متجاهر بالفعل. ولكن المقالفة أين تكون؟ إذا فرض أن هذا الإنسان هو مستور ليس متجاهر بالفسق، ولكن من باب الصدفة أن أحد معاصيه أحد معايبه عرف عنه، هل تجوز غيبته في تلك المعصية وفي ذلك العيب أو لا تجوز؟ بناء على ضابط الأخبار يجوز، تجوز غيبته يعني ليس حرام من هذه الجهة. طب هنا مراد من تجوز يعني ليس حرام من هذه الجهة. لماذا؟ لأنه الروايات تقول أن العيب مستور والمفروض أنه ليس بمستور وإنما عرفه الله، ولكن بناء على ضابط الصحة ماذا؟ هذا متجاهر بالذات ليس متجاهر، إذن لا تجوز أن لا يجوز أن يذكر خلفه شيء. فلهذا يقول الشيخ قدس سره أنه إن كان المراد من المستور وصف العيب يعني قيد للواقع فهذا مضابط مع ماذا؟ مع الروايات. وأما إن كان قيد مستور قيد للإنسان فهذا يحتمل المخالفة ويحتمل المطابقة. بلي صحيح، ولكن افترضوا أن هذا الإنسان من باب الصفة ابن نقل هذا المطلب والناس عرفوا أنه هذا فيه النقص الكذائي في بيته، ثم افترضوا شخص آخر عرف بذلك ونقل ولم يكن عنوان آخر، هذا بمقتضى الروايات ينطبق عليه أنه غيبة؟ لا ينطبق. لماذا؟ لأنه لم يكشف عيب المستور وإنما عيب عرفه الناس هو ظاهر. ولكن بناء على ضابط الصحة ماذا يقول؟ أن يكون متجاهرا، والمفروض أن هذا المسكين ليس بمتجاهر، فلهذا يحتمل المخالفة. يظهر أن كلام صاحب الصحة يشمل ما لو كان المستور عيب أو غير عيب حتى لو كان يغمده أخر إذا كان عامل لا لا لا شوفوا شوفوا هذه بعد مو نقص عرف، احنا بحثنا أن يكون لفظا بالعرف من عارف. لا مقصودي أنه المتفق عليه أنه أنا عندما أريد الأشيعة أنه نعم إذا كان يترتب عليه ضرر هذا بحث آخر. يعني أنا أذهب إلى الشخص الكذائي وخصوصا أستردوا في العراق اللي يقول لي كانوا في العراق يعلمون، أنا أذهب إلى مدير الأمن أجل ثم أقول فلان شخص هو المؤمن وشاهدين، ومسلم عندما يشخص عند مدير الأمن أنه فلان وشاهدين قلوه هذا ضرر له، هذا مو شيء في صالحه، هذا في ضرره. فإذا المقامات تختلف. الآن احنا بغض النظر عن الجوانب الأخرى، بغض النظر عن بس إنسان إلهي عرفاني، حتى لا أريد أن نطلع بالليل أحد يعرفه. الآن بحثنا من ذلك يا أخي، بحثنا في الأعم الأغلب أن الإنسان عندما يذكر بخير يذكر بطاعة الله، هذا يحومه. قال فإن أراد صاحب الصحابة، فإن أراد من المستور من حيث ذلك المقول مستور، يعني أن الساتر قيد للواقع، قيد للعيب، قيد للمقول، وافق الأخبار، هذا موافق مع الأخبار التي قرأناها. وأما وإن أراد من المستور مقابل المتجاهر احتمل الموافقة وال مخالفة بالنحو الذي فصلناه. والملخص من مجموع ما ورد في المقام. اذا بعد ان ذكر هذه الروايات والاحتمالات والتشقيقات ان يقول تتلخص، والملخص من مجموع ما ورد في المقام ان الشيء المقول الذي هو الواقع الذي هو النقص، ان الشيء المقول ان لم يكن نقصا حتى لو كان مستورا، إن لم يكن نقصا فلا يكون ذكر الشخص حينئذ غيبة. ثم يضرب مثال ذلك، يقول لو نفيت الاجتهاد عن شخصه، قلت فلان شخص ليس له الشهيد، ثم تذكره أنه هو يعتقد بنفسه مشهد، يعتقد بنفسه مشهد، لكن أنت سهل هذا مشهد ولا ليس مشهد، قلت ليس بمشهد، وعدم الاجتهاد وليس نقصا، وما يلزم ان الناس جميعا انه فيه يكون فيهم نقص. نعم الاجتهاد كماله، وعدم الاجتهاد نقص وعيبه. لهذا قال ان لم يكن نقصا فلا يكون ذكر الشخص حينئذ غيبه، وان اعتقد المقول فيه كونه نقصا، وإن اعتقد ذلك الذي يعتقد بنفسه مجتهد، إذا قيل أنه ليس بمجتهد ماذا؟ يتأثر من هذا الكلام. قد واقع حقا إلا عنوان آخر. الآن شوفوا أنا في عنوان آخر إنسان. لا الآن نحن لو جردنا من كل شيء، طبعا إذا في مقام ده يدعي وأنت سئلت لتقليده مثلا لمطلب يترتب على الاجتهاد، هو من باب الأمر المعروف أنه عن منكر قل يجب، من باب نص المستشير قل يجب، لا تبعد. نحن الآن نجرد المسألة عن كل شيء، ولم نقل بأنه الآن 40 سنة في الحوزة مو مجتهد، هذه 40 سنة في الحوزة مو مجتهد، هذا في مقام ماذا؟ في مقام إثبات بلادته. ولكن أنت تذكر اللازم مالك، ما تذكر المجتهد، يعني بدل أن تقول أنه مثلا هو بليد لا يقر، تقول أنه 40 سنة في الحوزة مو مجتهد، هذه بي عنوان آخر وهو إعادة المؤمن. الآن لو جرد عن كل الخصوصيات الخارجية، سئلت عن فلان شخص انه مجتهد او ليس بمجتهد، افترضوها تاماتنا مو معمم حتى نفتر بها عنا، افترضوها مو معمم رجعوا لك انه هو 5 سنوات 10 سنوات في الحوزة، هم اعتقد بنفسه انه واصل الى مرحلة الاشياء، عرفت شو؟ يوصل انه شخص جاء الى سيد شريف جاء الى مع شخص اخر كان يدعي ذاك الشخص انا مجتهد، وهذا كان يقول لا انت مو مجتهد، فقبله حكما بالسيد الشريف، قبله بالسيد الشريف حكما ان يحكم بينكما، فذهبوا اليه. ذاك المدعي قال بأنه ماذا؟ قال بأنه سيدنا أتشك أني أنا مشرك؟ سيد الشريف قال أنا لا أشك في أني مشرك، فهو مباشرة قال لذاك المقابل له عائد أمامه، قال لأني قاطع عند عدم اجتهادك، مو فقط مو شاك في عدم اجتهادك، قاطع عند عدم اجتهادك، أنت سألتني أنت شوف في اجتهادك؟ قلت لا، يعني قاطع عند عدم اجتهاد مو قاطع عند الاجتهاد، فالمقصود أنه في بعض الأحيان الإنسان يعتقد بنفسه أنه مشرك، ولكنه يسأل شخص آخر وقال له ماذا تقول؟ ليس مجتهد، أنه كثير من الموارد الموجودة في هذا، أنه يسأل فلان عالم فلان شخص أنه فلان شخص مجتهد وأنه مجتهد، أنا ليس مجتهد، لا هذا الفضل إذا هذا مغيبة. نعم إذا كانت عناوين أخرى تصاحبها الفرقة، تقول العناوين الأخرى ما مربوطة بهذا العنوان، لهذا تجدون الشيخ يقول ماذا؟ يقول فلا يكون ذكر الشخص حينئذ مغيبة، وإن اعتقد المقول فيه كونه نقصا، يعني كونه عدم اجتهاده نقصا عليه، نظير ما إذا نفى عنه أو نفي عنه اجتهاد. ونفى عنه الاجتهاد وليس شوفوا بهذا القيد وليس ممن يكون ذلك يعني نفي الاجتهاد نقصا في حقه. اما اذا قلنا انه 40 سنه في الحوزه خب نفي الاجتهاد تنفي عنه هذا يعتبر في حقه نقصا. اما اذا قلنا انه ليس في حقه نفي الاجتهاد عنه لا يعتبر نقصا في حقه ونفيت عنه الاجتهاد هذا ليس غيبا. وليس ممن يكون ذلك نقصا في حقه الا انه معتقد باجتهاد نفسه هو معتقد باجتهاد نفسه فظل يعتقد. نعم قد يحرم هذا من وجه اخر من باب انه اهانة المؤمن من باب انه اثبات انه بليد لا يفهم من باب الى اخره. ولهذا قال قد يحرم ولكن حرمته لا بعنوان انه غيبة حرمته بعنوان انه اهانة المؤمن مثلا حرمته بانه عنوان كذا. فلهذا قلت في اول البحث ان بحثنا ليس في الحرمة وعدم الحرمة بحثنا في انه متى يتحقق موضوع الغيبة ومتى لا يتحقق. دليل لا كان مقتل يكون حراما في غيبة لا يكون بعد. انا بدي اقول لو افترضوا انه قال له ليس بمجتهد إذا صار نقصا في حقه وكان مستور يكون غيبة أحسنته. يعني إذا كان نقصا في حقه وكان مستورا لا يعرفه أحد ولكن أنت من خلال المباحثة هذا مشخص أنت والآن لا يترتب أي مطلب عليه. يعني لا أحد يريد يقلد حتى أنت تقول أنه ليس بمجتهد أو يريد أن يرتب حكم اجتهاد عليه حتى تقول ليس. إذا كان يريد أن يقلد وقلت ليس بمجتهد فهذا من باب النهي عن المنكر لأنه مجتهد ليس بمجتهد ولا يجوز تقليده. قال وإن كان نقصا شرعا أو عرفا. شوفوا قال إن الشيء المقول إن لم يكن نقصا هذا هو الشق الأول. الشق الثاني ماذا؟ وإن كان نقصا شرعا أو عرفا بحسب حال المغتاب. شوفوا من هنا يظهر بأنه الحالات تختلف. أنا فلان شخص إذا قلت أنه يعمل العمل الكذاب لا هو نقص شرعا ولا هو نقص عرفا. اما لو قلت العالم الكذائي عمله الكذائي كذا وهو لا يعرف احد ما حد يعرفه يذهب الى بلد اخر ويقوم بذلك الفعل وهو ليس حرام شرعا ولكنه غير من قطره عرفا عالم كذا ولكنه محتاج يخلف العربان ويعمل العمل الكذائي فهذا حرام شرعا ومو حرام شرعا ولكنه مجتهد عالم استاذ مدرس يقوم بهذا الفعل هذا نقص شرعي لو مو نقص عرفي لو مو نقص عرفي هذا العرف يرى نقصا. فاذا الحالات تختلف فلهذا قال وان كان نقصا شرعا او عرفا بحسب حال المغتاب. هذا بحسب حال المغتاب قيد للعرفي والا الشرعي فلا فرق بحسب حال المغتاب. النقص الشرعي نقص شرعي ومغتاب بحسب حال المغتاب مطلقا هذا القيد انما هو للنقص العرفي. فإن كان الآن منا نيجي هالمرة هذا كان بالنسبة إلى المغتاب بالفتح الآن نجي إلى المغتاب بالكسر. هذا اللي يريد يتكلم خب أكو سامع لو ما أكو سامع فإن لم يكن سامع غيبة ماكو لأنه ليس إظهارا لعيب المسلوب. أما إذا وجد سامع يسمع هذا الكلام فإن كان السامع يعلم فهذه ليس غيبة. وأما إذا كان السامع لا يعلم فتكون غيبة. هذا عندما نقول إن كان السامع يعلم فليست غيبة مو معنى ليست حرام لأنه يقول لعله يكون حراما بضل أنه التكلم في مثل هذه المسائل لا يرى بها صاحب إهانة له أصلا. قال فإن كان مخفيا يعني ذلك العيب ذلك النقص فإن كان مخفيا للسامع بحيث يستنكف المغتاب المغتاب بالفتح بحيث يستنكف عن ظهوره يعني المغتاب بالفتح يستنكف ان يظهر هذا العيب وهذا النقص لهذا السامع الذي لم يكن يعلم بحيث يستنكف عن ظهوره للناس واراد القائل المتكلم المغتاب بالكسر تنقيص المغتاب بهذا القول بهذا المقول فهو المتيقن من افراد الغيبة. اذا المتيقن من افراد الغيبة كم قيد اخذنا فيه؟ اولا انه نقص شرعا او عرفا بحسب حال المغتاب واحد. ثانيا ان السامع لا يعلم به. ثالثا ان يكون المتكلم ماذا قاصدا به الانتقاص. فهذه القيود الثلاثة اذا توفرت هذا هو المتيقن من افراد الغيبة ومن موضوع الغيبة. فلهذا قال فهو المتيقن من أفراد الغيبة. وأما إذا فرض أنه توفرت القيود الأخرى ولكن لم يقصد المتكلم الانتقاص، يعني أنه كان نقص شرعي أو عرفي بحسب حال المبتدئ وكان السامع لا يعلم ولكن المتكلم أظهره ولكن لا بقصد الانتقاص، فهل يكون غيبة أو لا يكون؟ قال وإن لم يرد القائل التنقيص، هذا القيد الثالث مو متوفر، فالظاهر حرمته أيضا، ولكن حرمته من أي باب؟ بكونه غيبة؟ قال لا، بكونه كشف عورة المؤمن. ونحن قد أمرنا في الروايات بأنه لا يجوز إذاعة سر المؤمن، لا يجوز كشف عورة المؤمن. طبعا العورة بهذا المعنى الذي سنذكره مو العورة بمعنى القبول والدبر. قال فالظاهر حرمته، ولكن لماذا؟ لكونه كشفا لعورة المؤمن. وبالقارب أن يقول تقدم أن عورة المؤمن مثلا في بعض الصلاة في بعض الطهارة قرأنا أن عورة المؤمن يعني القبول والدبر، يقول لا في بعض الروايات فسرت عورة المؤمن قالت له مصداق آخر وهو ماذا؟ وهو إذاعة سره. فإذا كان له شيء مستور وأنت نقلته عنه فقد أذعت سره وهو حرام. وقد تقدم الخبر من مشى في غيبة أخيه وكشف عورته، هذا تقدمت الرواية. وفي صحيحة ابن سنان رواية أيضا صحيحة، قال عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال قلت له عورة المؤمن على المؤمن حرام، قال نعم، قلت تعني سفلتي، يعني تعني القبل والدبر، يعني العورة بالمعنى الشرعي بالاصطلاحي، قال ليس حيث تذهب، لا ذاك المعنى، مو معنى أن الرواية لا تشمل ذاك المعنى، بل لها مصداق آخر، مو فقط مصداقها مختص لذاك المعنى، بل لها مصداق آخر وهو ماذا؟ إنما هو يعني عورة المؤمن على المؤمن حرام، إنما هو إذاعة سر المؤمن. سفلتين مضبوط، هذه سفلتين صحيح أيضا. قال ليس حيث تذهب، إنما هو إذاعة سره. وفي رواية محمد بن فضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال ولا تذيعن عليه شيئا تشينه به، أي بذلك الكلام الذي أذعته عنه، وتهدم به مروته، فتكون فإذا فعلت ذلك فتكون من الذين قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. طب إذا كان من قصدك أن تشينه أن تهدم مروته، فهنا لقائل أن يقول الآية والرواية فيها قصد الانتقاص، أنت كيف تريد أن تستدل ماذا حتى في حالة عدم قصد الانتقاص؟ شوفوا ولا تبيعن عليه شيئا ماذا تشينه به، فإذا ماذا؟ أنت من قصدك الإذاعة ماذا؟ أن تشينه به، أن تهدم به مروته. والآية أيضا المضمون هذا، يعني تؤيد الآية تؤيد هذا المضمون، لا مطلق الذكر ولو لم يكن بقصد الانتقام. وشوفوا هنا الكلام كان ماذا؟ فالظاهر حرمته لكونه كشف عورة المؤمن مطلقا حتى لو لم يكن بقصد الانتقام والشكل، ولكن الذي استدل به الشيخ من الآية وما ورد من الآية والرواية فيه ماذا؟ قصد الانتقاص حتى يحرم. مجرد إذاعة سر المؤمن ليس حراما، وإنما إذاعة سر المؤمن بقصد أن تشينه وتهدم مروته، وبعبارة القرآن بقصد أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا يكون حراما. إذا من أين أنت تقول أن مجرد إذاعة سر المؤمن يكون حراما مطلقا أهم من أن يكون بقصد أن تشينه أو لم تكن بهذا القصد؟ واضح الإشكال؟ هذا ولا يقيد، هذا يريد يجيب عن هذا الإشكال الذي ذكرته. إذا الإشكال ملخصه هذا، أنك أن تقول أن إذاعة سر المؤمن حرام مطلقا سواء كان بقصد الانتقاص واضح أو لم يكن بقصد الانتقاص، وما استدللت به من الرواية وما فيها من الآية، إنما تقول إذاعة سر المؤمن إنما يكون حرام إذا قصدت منه أن تشينه وتهدم مروته، وبتعبير الآية المباركة ماذا؟ إذا كان قصدك من الإذاعة ماذا؟ أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. قال ولا يقيد. يقول هذا التقييد نحن لا نقبله، نقول إذاعة سر المؤمن حرام مطلقة، قصدت الشيء وهدم المروة هل لم تقصد، قصدت إشاحة الفحشاء أو لم تقصد. هذا الإطلاق الذي قلناه لا نقيده بأن يكون بقصد أنك تريد أن تهدم مروته ونحو ذلك، ولا يقيد إطلاق النائي في قوله لا تبيعن، باعتبار قال لا تبيعن عليه شيئا مطلقا سواء كان بقصد الشيء أو لم يكن بهذا القصد، ولا يقيد إطلاق النهي بصورة قصد الشيء والهدم يعني هدم المروة، لا يقيد هذا الإطلاق بهذا القيد. لماذا؟ ثم تستشهد لنا من جهة الاستشهاد بآية حب شياع الفاحشة. إذا كان القاصد من الإذاعة أن تشيع الفاحشة عند ذلك يكون ماذا؟ حرام. أما إذا لم يكن ماذا؟ يستحق العذاب الأليم. أما إذا لم يكن قاصد إذاعة الفاحشة وأن تشيع الفاحشة إذا لا يكون حراما. إذا لا يقول، لا تقول لنا أن ذلك الإطلاق مقيد بالشيء، ولا تقول لنا أننا نستشهد بقوله يحبون أن تشيع الفاحشة، هذه كلها لا تقيد. لماذا؟ قال من جهة الاستشهاد بآية حب شياع الفاحشة، بل الظاهر أن المراد مجرد فعل ما يوجب شياع الفاحشة أعم من أن يكون بحب أو لا يكون بحب. لماذا؟ أن مع أنه لا فائدة كثيرة تأتي. والحمد لله.